وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض ويجهد نفسه في فعل الصالحات، لا يترك لنفسه وسعا وطاقة إلا استعملها فيما يقربها إلى الله جل وعلا، فهذا الذي يكون سابقا بالخيرات. وكل هؤلاء الثلاثة الأقسام من أهل السعادة، ولكن درجاتهم تتفاوت تفاوت عظيم جدا. منهم من يكون في الفردوس الأعلى سابقين، ومنهم الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كهورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهذا العين الذي يشرب بها عباد الله هم السابقون، تمزج للأبرار مزجا تخلق خلق، لأنهم لم يسبقوا بالخيرات الصالحات بعد أداء الفرائض مثل الذين سبقوا إليها. أما الذين ظلموا أنفسهم فهم أقل درجة من ذلك، والله جل وعلا جعل الجنة درجات بعضها فوق بعض. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة وعدها المجاهدين، ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. فهذه الذين يجاهدون في سبيل الله، فكيف الذين لا يصلون إلى هذا، فإنهم يكونون أقل من ذلك أدنى درجة. والمسلمين لأن المجاهدين يتفاوتون حسب ما يقوم في قلوبهم من الإيمان بالله وحبه وإجلاله وخوفه وكثرة ذكره وأداء حقوقه والتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. ثم إن قوله جل وعلا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أن الذي لم يخلط إيمانه بشرك بظلم مطلق فإنه له الأمن التام الكامل المطلق، يعني لم يخلط إيمانه بظلم مطلق ظلم لا شرك ولا معاصي، فإنه له الأمن التام المطلق في الدنيا والآخرة، لا يناله خوف في الدنيا وكذلك بعد الممات وكذلك بعد البعث. فهو من الذين تقول لهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت يقولون لهم أبشروا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أنهم لا خوف عليهم في مستقبلهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما خلفوه من الدنيا، لأنهم يبشرون بالنعيم المقيم فهم يفرحون بما سيقدمون عليه. قوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، قلت ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. يعني الإيمان هنا في هذا الموضع هو إخلاص العبادة لله جل وعلا، إنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، إيمانهم يعني عبادتهم، فالإيمان هنا يكون الإخلاص. وقال ابن كثير رحمه الله في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، فقال قوله هذا على فصل القضاء يعني أن قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ليس من قول إبراهيم، ليس من القصة التي ذكرها الله جل وعلا، وإنما هذا حكم حكم الله جل وعلا بين إبراهيم وقومه فصل به قضى بينهم. فقال يعني أنه كلام مستأنف جديد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا معنى قوله هذا على فصل القضاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وساق البخاري بسنده فقال حدثنا عمرو بن فأبي بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم بن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمعنى أن الشرك هو الذي لا يكون معه أمن مطلق ولا يكون معه اهتداء أبدا، وإلا فالمعاصي قد جاءت الأحاديث والآيات على أن الإنسان يؤاخذ بها وأنه على خطر، فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم الزناة وشراب الخمر وكذلك الذين يأكلون الربا لأنهم لهم عقاب معين، وكذلك يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك الذي يقتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وإلى غير ذلك من ذكر عقاب أهل المعاصي. لا يمكن أن يقال إن الذي يسلم من الشرك ما يعاقب أصلا ولا يناله عذاب أصلا، وإنما المقصود مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون ميؤوسا منه ليس له أمن مطلقا هو المشرك، أما إذا كان الإنسان مؤمن وعنده شيء من المعاصي وإن كانت المعاصي كثيرة وكبيرة سواء قد سلم من الشرك فإنه له أمن على حسب ما عنده من الإيمان وله اهتداء، فإن أخذ بالمعاصي وعوقب فيها في الدنيا كانت كفارة له، وإن لم يعاقب فيها يعاقب عليها في الدنيا فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بدون عقاب وإن شاء عاقبه، ثم صار مآله بعد العقاب إلى الجنة. وعقاب أهل المعاصي يتفاوت كثيرا جدا، فمنهم من يعاقب في القبر ويكفر عنه بعقابه في القبر في العذاب في القبر، فإذا بعث يوم القيامة فقد طهر، طهر بالعذاب الذي يكون في القبر. ومنهم من لا يكفي يعذب في الموقف أيضا بشدة الموقف وشدة الأهوال التي تناله، فإن هذا نوع من العذاب. ومنهم من لا يكفيه ذلك فيعذب في النار. وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهؤلاء هم أهل التوحيد. لا إله إلا الله كلمة التوحيد دل على أنهم، وكذلك المصلين، فإنه جاء في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان مصليا، أنه يقول يعرفونهم بأثر السجود، فإن النار حرم عليها أن تأكل أثر السجود، يعني الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار، فيعرفونهم في النار بهذا الأثر، دل على أن ويخرجونه، دل على أنهم يعاقبون، أهل المعاصي يعاقبون. فالمقصود هنا قوله صلى الله عليه وسلم ذاك الشرك، يعني هو الذي ليس له معه أمن مطلقا وليس معه اهتداء. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، يعني أن عمر رضي الله عنه فسر الظلم هنا بالذنوب، مطلق الذنوب، فيكون معنى ذلك المقصود الأمن الكامل والاهتداء الكامل. الذي ليس عنده ذنوب فهو آمن في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، يأمن من العذاب ومن العقاب. أما الذي عنده ذنوب وليس عنده شرك فهو يأمن من الخلود في النار، وأما العذاب فلا يأمن منه، قد يعاقب عذب في الدنيا وقد يعذب في القبر وقد يعذب أيضا في النار على حسب ما عنده من الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظالم المشروط عدمه هو والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن يظلم نفسه، إلا لمن لم يظلم نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هذه الآية عامة شاملة، لأن قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة إذا عمل من الخير سيراه ويجزى به، وكذلك الشر مثله، وإذا عمل مثقال ذرة شرا يره، ومعنى يراه يجزى به الجزيء، فدل هذا على أن الشر يجازى به الإنسان الذي يعمله وإن كان قليلا، ولكن هذا إذا لم يعفو الله جل وعلا، إذا لم يعفو. وقد أخبرنا جل وعلا أنه إذا شاء عفا بدون مؤاخذة، إذا سلم الإنسان من الشرك، كما في الآية التي ذكرناها في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا كان بعض السلف يقول هذه الآية من أرجى ما يكون للمؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله لمن يشاء يعني يدخل فيه الأعيان، الخلق، الناس الذين يعملون، ويدخل فيه العمل. إذا شاء أن يغفر يغفر بعض الذنوب غفرها، وإذا شاء أن يغفر لبعض الأشخاص غفر لهم مطلقا، إذا سلمت أعمالهم وسلمهم من الشرك. ولهذا كانت هذه الآية من آيات الرجاء، ولكنها من آيات الشدة للمشركين. المشرك إذا مات مشركا فهو ميؤوس منه. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللاواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. المصائب التي تصيب الإنسان كلها بسبب ذنوبه، سواء في بدنه أو في أهله وولده أو في ماله أو في غير ذلك، لأن الإنسان ما يخلو من مصيبة، ولا يخلو من تكبير لخاطره، لا يخلو من هم، لا يخلو من أمور تنقص عليه حياته. هذا كله يكون بسبب الذنوب، وهو تكفيرا له، تكفيرا لسيئاته بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للكافر فهو عذاب عاجل، وما عده الله جل وعلا في الآخرة أعظم وأشد. أما المؤمن الخالص الذي سلم من الذنوب، وهذا لا يوجد إلا لمن يشاء الله، ما في أحد يسلم من الذنوب أبدا، ولكن إذا كان الإنسان يستغفر، إذا أذنب استغفر وتاب فهو عبارة سالم من الذنوب. إذا أذنب استغفر ربه صادقا وتاب فإنه كمن لم يذنب. أما إذا كان يذنب ويصر على الذنب فهذا الذي يخاف منه، لأن الذنوب تتراتب وبعضها يجر إلى بعض، وقد تغطي القلب ويصبح الإنسان قلبه مغطى بالذنوب، وربما دعته الذنوب إلى الكفر بالله جل وعلا. قال جل وعلا: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين، رين القلب، هو تغطيته عن أن يعي الحق أو يسمعه أو يعمل به. وكذلك أخبر جل وعلا أن الإنسان قد يقلب قلبه بسبب ذنوبه وبسبب رده للحق، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا الذي يخاف منه. أما إذا كان الإنسان عنده حياة وعنده شعور بالذنب، إذا أذنب خاف ربه واستغفر وتاب، فهذا شأن العبد، شأن العبد المؤمن. أما أن يكون الإنسان سالما من الذنوب مطلقا فهذا لا يوجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن من أسماء الله جل وعلا الغفور الرحيم التواب، ولا بد أن تظهر آثار أسمائه تعالى وتقدس. فالله خلق العباد على هذه الصفة، صفة الذنوب أنهم يذنبون، ولكن السعيد من إذا أذنب استغفر وأناب. لحديث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن الله جل وعلا أن عبدا من عباد الله أصاب ذنبا فقال أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، ثم أصاب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، ثم أصاب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له فأعمل ما شئت. يعني أنه ما دام يستغفر فإن الله يغفر له في أي عمل كان، في أي عمل كان. فالله جل وعلا غفور بر كريم رحيم، فيجب على العبد أنه يستغفر ربه دائما ويتوب إليه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونان بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده دوس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببغض الواجب وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك الأصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. خالهم الذنوب في الشرك لأن الإنسان إذا عمل ذنبا ما يخلو إما أن يكون الذنب من الشهوات التي يشتهيها، فمعنى ذلك أنه يقدم شهوته على محبة الله وعلى أمره، وتقديمه شهوته على طاعة الله يكون نوعا من الشرك، أو يكون ذلك مثلا من غير شهوة، كمثلا الذي يبغض شيئا من الحق أو يكرهه لأنه خالف هواه، وقد قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قل العلماء إذا هوي شيئا فعله من غير أن ينظر إلى أمر الله جل وعلا وإلى تحريمه. فالمعنى أنه يكون بذلك أيضا مؤثرا هواه على طاعة الله جل وعلا، فيكون هذا نوع من الشرك. الذنوب تدخل في الشرك من هذا الباب كثيرا، لأن الإنسان لو كان محبا لله الحب الكامل مطيعا له الطاعة الكاملة لا يمكن يخالف أمره ويؤثر شهوته أو هواه على محبة الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. فلم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم لما أشكل عليهم المراد بالظلم، فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة معناها أن ينطق بالشيء الذي يعلمه علما يقينيا، وشهادة لا إله إلا الله تتضمن العمل بعد اليقين والمعرفة، وكذلك تتضمن التسليم والانقياد، التسليم للشرع والانقياد له، أن ينقاد له. والكفار الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم بهذه الكلمة كانوا يعرفون معناها، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. يقول جل وعلا في الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني علموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة أنهم لا بد أن يتركوا آلهتهم. والإله هو المعبود الذي يأله القلب ويحبه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، فالمحبة التي تكون محبة غيبية لا بد أن تكون لله جل وعلا، وهي التي يسميها بعض الناس محبة السر، يعني أنه يعلم ما في سرك هذا الذي تحبه أو تخافه. فهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، يجب أن يكون لله. فهذه الكلمة هي التي يدخل بها الإنسان في الدين الإسلامي، وهي التي بني عليها الدين كله، لأن معناها أن يكون الدين خالص لله جل وعلا. قوله لا إله نفي الآلهة، وقوله إلا الله إثباتها لله جل وعلا. ومعلوم أن الآلهة كثيرة، الآلهة في الأرض كثيرة جدا قديما وحديثا، والإنسان خلق عابدا، إذا لم يعبد ربه جل وعلا لا بد أن يعبد غيره، يعبد الشيطان أو يعبد شهواته أو يعبد المظاهر الأخرى، وقد يعبد الدنيا، قد يعبد ماله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فسماه عبدا للدينار والدرهم، وذلك لأنه يؤثر الدينار والدرهم على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته، فصار عبدا له. وليس معنى كونه عبدا له أنه يسجد له ويركع له، بل كونه يقدمه على محاب الله جل وعلا ومرضاته يكفي في ذلك. ثم انه يجب على العبد ان يعرف معنى هذه الكلمة شهادة لا اله الا الله، يعرف ان معناها ابطال كل معبود غير الله جل وعلا واثبات العبادة له وحده. ثم انه لا بد ان يحب ما دلت عليه هذه الكلمة، يحبه ويرتبط به ويرى أنه أن منة الله جل وعلا عليه فيها حيث هداه لها أكبر من كل شيء، فيشكره، يشكر ربه جل وعلا ويتمسك بهذه الكلمة، يحبها ويحب أهلها ويعمل بمقتضاها. فمن شهد الشهادة الحقة وسلم من المعارض من الشك والريب، وكذلك أخلص عبادته حسب ما تضمنته هذه الكلمة ودلت عليه، فإنه يكون من المخلصين ويكون من السعداء ويكون من السابقين. وهذه الكلمة تكفر جميع الذنوب إذا قالها صادقا مخلصا، فإنها تكفر الذنوب مهما كانت، حتى الذنوب العظيمة التي هي الشرك، لأن هذا هو الإخلاص. قول لا إله إلا الله هو الإخلاص، إخلاص التوحيد لله، فهو يخبر بلسانه ولا بد أن يعمل بقلبه أنه مخلص لله جل وعلا، ويعمل بجوارحه أنه مخلص لله جل وعلا، ثم العمل يكون تبعا لذلك. وقوله وأن محمد رسول الله يعني يشهد له بالرسالة، ومعنى شهادته له بالرسالة علمه اليقين بأنه رسول من عند الله جل وعلا، جاء بالشرع من الله جل وعلا، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيعبد الله باتباعه، ويحبه الحب الذي أوجبه الله جل وعلا له، لأن الله جل وعلا أوجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الإنسان لنفسه ولأهله وولده، لا بد من هذا. ولكن يجب أن يفرق الإنسان بين محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، لأن محبة الله جل وعلا محبة عبادة وذل وخضوع، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة تابعة لمحبة الله، لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، فهي محبة لله وفي الله، وليس محبة مع الله، لأن المحبة مع الله شرك، كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذه المحبة مع الله. وكذلك قال جل وعلا في الآية الأخرى عن أهل الجحيم أنهم يعود بعضهم على بعض باللوم، يلوم بعضهم بعضا وهم في النار. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوونهم برب العالمين بالمحبة، بالمحبة يحبونهم كما يحبون الله، وإلا فليس هناك أحد من الخلق سوى مخلوقا برب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف. ثم يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وذلك أن عيسى ظل فيه من كان قبلنا من اليهود والنصارى إلا من شاء الله ممن هداهم إلى صراطه المستقيم. فالنصارى اتخذوه إلها وجعلوه رب العالمين، أو جعلوه ابن الله تعالى الله وتقدس، أو جعلوه ثالث ثلاثة كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في كتابه، وهذا كله كفر. أما اليهود فجفوا في حقه حتى زعموا أنه ابن زانية لعنهم الله، فهدى الله جل وعلا عباده إلى الحق وبين الحق فيه كما قال جل وعلا فأشارت إليه، يعني لما جاءت به تحمله إلى قومها قالوا يا مريم، يعني ما هذا، يعني ينكرون عليها، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه يعني قالت كلموه، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا عنه. فأول ما تكلم به أنه قال إني عبد الله، فهو عبد من عباد الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم شهد أن عيسى عبد الله، عبد الله ورسوله، يعني عبد تعبده الله جل وعلا بالعبودية، وهذه عبودية خاصة. فالعبودية الخاصة هي أشرف مقامات العبد، وإلا فالخلق كلهم عباد لله جل وعلا بمعنى التذليل والتسخير، وأن حكمه جار عليهم، رضوا أم سخطوا. ولكن العبودية الخاصة التي يفعلها الإنسان طوعا ويكمل مراتبها التي أمره الله جل وعلا بها، بأن يعبد الله حسب أمره جل وعلا، يعبده العبادة التي أمره الله جل وعلا بها. فقوله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد تعبده الله جل وعلا كسائر عباده الذين هم عباد الله يعبدونه، وليس له من الإلهية أو الربوبية شيء، وليس لأحد من الخلق لا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم شيء من الإلهية أو الربوبية. كل مخلوق معبد مسخر، وقد أخبر الله جل وعلا عن الملائكة أنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. وأخبر جل وعلا أن عيسى لا يستنكف عن عبادة الله والملائكة، يعني لا يتكبر عنها، وأن من استنكف أو تكبر أنه موعده جهنم. وقوله وكلمته، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، فمن آمن به وأطاعه واتبعه فهو السعيد، ومن عصاه وكذبه فهو الشقي. فهو رسول كسائر الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، إلا أنه جعله آية حيث خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ومثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والخلق الذين أخبرنا جل وعلا عنهم قسمهم أقسام، يعني خلق آدم وذريته أقسام أربعة، أربعة أقسام. القسم الأول خلقه من طين وهو أبو البشر كما قص الله جل وعلا ذلك علينا. والقسم الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى وهو زوج آدم، خلقها الله جل وعلا من ضلعه الأيسر أو الأيمن، خلقها من ضلعه فجعلها بشرا سويا من ذكر بلا أنثى. والقسم الثالث ما ذكره الله جل وعلا عن عيسى أنه خلقه من أنثى بلا ذكر. والقسم الرابع سائر الخلق يخلقهم من ذكر وأنثى، وكل ذلك دليل على تفرده جل وعلا بالتصرف وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. فلا بد أن يشهد الإنسان أن عيسى عبد لله جل وعلا تعبده وعبد ربه، وأنه رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل ليطيعوه ويتبعوه، وأنه كلمة الله، كلمة من الله. ومعنى كونه كلمة الله أنه خلقه بالكلمة، قال له كن فيكون كما ذكرنا في هذه الآية، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو كان بالكلمة، ولهذا سماه كلمة، كلمة الله. وروح منه يعني أنه روح من سائر الأرواح التي خلقها واستنطقها واستشهدها، وقال ألست بربكم قالوا بلى، فهو من الأرواح التي استخرجت من آدم سائر الأرواح وأرسلها إلى مريم بواسطة الملك، أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا وهي تتعبد متخلية عن أهلها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ في كم درعها فذهبت النفخة ودخلت في فرجها كما قال الله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه النفخة نفخة الملك، وهي التي خلق منها عيسى عليه السلام، فجعله آية كما أخبر الله جل وعلا بذلك، جعله آية للناس حيث خلقه من أنثى بلا ذكر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وشهد أن الجنة حق والنار حق. الحق هو الثابت المستقر الذي لا يتغير، فيشهد الإنسان أن الجنة حق خلقها الله جل وعلا وأعدها لعباده الصالحين. قال الشارع رحمه الله باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من الأدلة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. وقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجه ذلك من جهتين: الأولى أنه أخبر أنه لهم الأمن، والأمن جاء معرفا بأل لهم الأمن، فشمل الأمن في الدنيا وفي الآخرة. أما الأمن في الدنيا فيأمن عذاب الله الذي ينزله على المشركين الذين لا يعملون بالتوحيد. وقد بين الله جل وعلا ذلك في قصص الأنبياء كثيرا. والناحية الثانية أنه أخبر أنه هم المهتدون، والابتداء ينتهي بالسعادة لسكون الدرجات العلى درجات الجنة. وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا فصل للخطاب والخصومة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه حينما هددوه وتوعدوه بآلهتهم التي يعبدون من دون الله، فتبرأ منها وقال كيف تخوفوني بما تشركون به بهذه الأصنام وأنتم لا تخافون الله وأنتم تشركون. فأي الفريقين أحق بالأمن، المشرك أو المخلص؟ فجاء قول الله جل وعلا الذين آمنوا، يعني هم الأحق بالأمن والاهتداء، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والإيمان يشمل امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه كله، مع تحل القلب بالخشية والإنابة والذل والخوف من الله جل وعلا. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم، اللبس هو الخلط، يعني أنهم لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا فسر بالشرك. فقد جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا أينا لا يظلم نفسه، هذا أمر شديد، لأنهم تصوروا أن المراد مطلق الظلم، وكل معصية ومخالفة تدخل في ذلك، والإنسان لا يمكن أن ينفك عن معصية أو مخالفة. كل الناس، وقد استثني من ذلك الأنبياء فقط الرسل، قالوا إنهم معصومون. والصواب أن الإثم للرسل فيما يبلغون عن الله جل وعلا، وإلا فقد يقع لهم مخالفات فيعاتبهم الله جل وعلا عليها، ثم تكون حالتهم بعدها أحسن منها قبلها، يعني أنهم لا يقرون على المخالفة بل يستعتبون ويتوبون ويكون آخر أمرهم أحسن من أوله. أما من عداهم من بني آدم فكلهم خطاء، كلهم يخطئون وكلهم يذنبون، ولا بد، وهذا مقتضى أسماء الله جل وعلا وأوصافه. فالله جل وعلا من أسمائه الغفور والرحيم والتواب، وكذلك كونه جل وعلا يستر على عباده، وكونه جل وعلا يرحمه، وكونه جل وعلا هو البر الرؤوف، فلا بد أن تظهر آثار هذه الأسماء. إذا لم يكن هناك معاصي وهناك ذنوب ما تظهر هذه الآثار. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهكذا خلق الإنسان. فلما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم أينا لا يظلم نفسه، هذا لا ينفك منه أحد. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم وإنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فجعل الشرك هو الظلم في هذا. وليس معنى ذلك أن الذنوب خارجة عن الظلم، لا، ولكن المذنب إذا كان سالما من الشرك فهو وإن حصل له من عدم الأمن حصل له خوف وحصل له شيء من العذاب، فمآله إلى الأمن، مآله إلى الجنة. ولابد إن عذب في الدنيا صار ذلك كفارة له، وإن لم يكفي ذلك تعذيبه في الدنيا عذب في القبر فصار كفارة له، فإن لم يكفي ذلك عذب في الموقف، فإن لم يكفي ذلك عذب في النار، وهذه آخر التعذيبات، ثم يخرج منها إلى الجنة، ولا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد. فأهل التوحيد لا ينفع عنهم الأمن، وإنما ينتفي مطلق الأمن الذي هو الأمن التام والاهتداء التام إذا كان عندهم ذنوب، وإنما ينفى الأمن عن المشرك الذي يشرك بالله جل وعلا ويموت على شركه، ليس له أمن ولا اهتداء. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم هو الشرك، يعني الذي يخلط إيمانه بشرك يكون خاسرا ويكون له العذاب ولا يناله شيء من الأمن ولا من الاهتداء. وهذا يدل على أن الإنسان قد يجتمع له إيمان وشرك، كما يجتمع له معاصي وبر وطاعة، قد يكون عنده شيء من الإيمان وشيء من الشرك، كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول مجاهد وغيره من المفسرين إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله، وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه خالدا في النار إذا مات عليه، إذا لم يتب قبل موته منه. وهنا وللذين آمنوا، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما جاء به واجتنبوا ما نهاهم عنه، عملوا به، عملوا بالأمر واجتنبوا النهي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك، لم يخلطوه بشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن التام الذي لا ينالهم معه عذاب في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا باتباع الحق والسلوك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يهتدون في الآخرة إلى منازلهم التي أعدها الله جل وعلا لهم في الدنيا. فهذا هو آخر الهداية، يهدون في الدنيا بأن يعملوا بعد الحسنة حسنة ويزدادوا بعد الخير خيرا، ويهتدوا في الآخرة بأن يعرفوا مساكنهم أكثر من معرفتهم مساكنهم في الدنيا قبل أن يروها. هذا من تمام الهداية. قال ابن جرير رحمة الله عليه حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. قوله هذا على فصل الخطاب من الله جل وعلا بين إبراهيم وقومه، يعني أن المعنى يكون أن هذا الكلام مستأنف، وأن قصة إبراهيم مع قومه انتهت عند قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من هنا انتهت قصة إبراهيم، ثم جاء الحكم من الله فاصلا بين الفريقين، بين إبراهيم وقومه بقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إلى آخره. هذا معنى قول هذا على فصل الخطاب، يعني أنه حكم مستأنف حكم الله جل وعلا به بين الفريقين، بين إبراهيم وقومه الذين خاصمهم. والقول الثاني للمفسرين أن هذا من تمام القصة، وأن هذا من تمام قول إبراهيم، قوله: الذين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويكون هذا من تمام القصة ومن تمام كلام إبراهيم عليه السلام، وهو كلام حكاه الله جل وعلا عن الفريقين، فهو ما لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله تكلم به حاكيا ما وقع بين إبراهيم وقومه. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كانت لغته غير عربية، كان يتكلم بالعربية، والله جل وعلا ذكر هذا باللغة العربية، فهو كلامه الذي حكاه كما وقع لإبراهيم وقومه، وهكذا سائر قصص الأنبياء. وسائر الأنبياء ليسوا عرب، يقول العلماء العرب من الأنبياء أربعة فقط، وأن بقية الأنبياء كلهم عجم، فالعرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، أما بقيتهم كلهم عجم. وكل قصص الأنبياء جاءت باللغة العربية لأن الله جل وعلا حكى ذلك وتكلم به ذاكرا ما وقع لهم، فهو كلامه جل وعلا يذكر ما وقع بين الرسل وقومهم، ومنه هذه القصة لإبراهيم. وساقه البخاري بسنده، فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. هذا لا يدل على أن الذنوب ليست ظلم، ولكن يدل على أن الظلم المطلق الذي لا يكون معه أمن ولا معه ابتداء هو الشرك. أما الذنوب والمعاصي فإن وقعت من الإنسان فإنه يرجى له خير إذا مات على التوحيد، بل يعلم يقينا بأنه من أهل الجنة، أن ماله إلى الجنة، وإن عذب وإن ناله ما ناله ما دام ليس معه شرك. فمثل هذا ما يقال إنه ليس له أمن وليس له اهتداء، بل له الأمن وله الاهتداء، لأن مآله إلى ذلك، فإن حدث له ضد هذا فهو عارض يزول، بخلاف المشرك فإن الشرك ليس معه لا أمن ولا اهتداء، فصار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا ومبينا له، وفيه أن الإنسان وإن كان وقع في معصية فإنه على رجاء من الله وعلى خير، ويرجى أنه يكون مهتديا ويكون آمنا. والذنوب مع هذا الشرك لها طرق كثيرة لإزالتها ومغفرتها، منها كون الإنسان يتوب منها، فالتوبة تمحو جميع الذنوب التي سبقت التوبة إذا كانت التوبة صادقة، إذا كانت نصوح. والتوبة النصوح ما اجتمع فيها شروط التوبة، وشروطها ثلاثة أو أربعة: أن يندم الإنسان على زلته وعلى ما وقع من الذنب، ويود أنه ما وقع منه، وأن يعزم عزما جازما بأن لا يعود إليه، وأن يقلع من الذنب يتركه، وإن كان الذنب مظلمة لغيره من الخلق من الناس، يضاف إلى ذلك أنه يستحل صاحب الحق أو يؤدي إليه الحق. فإذا حصلت هذه الأمور فإنه يتوب، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وقد ندب عباده جل وعلا إلى التوبة. قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذا لأن المؤمن لا بد أن يقع له ذنوب، فأمر الله جل وعلا عباده أن يتوبوا، يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوح هي هذه، تجتمع فيها الشروط. الأمر الثاني أن المصائب التي تقع للإنسان سواء في الدنيا وسواء في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أقربائه، هذه تكثر ذنوبه، تكون كفارات لذنوبه. الأمر الثالث الطاعات التي تقع منه، فإن الطاعات الحسنات يذهبن السيئات، ويكون ذلك أيضا من المانع من العذاب، الحسنات التي يعملها. الأمر الخامس الدعوة التي تحصل له من المؤمنين سواء إخوانه المؤمنين أو الملائكة، فالملائكة يدعون ويستغفرون للمؤمنين كما أخبرنا الله جل وعلا بذلك، وكذلك المؤمنون بعضهم لبعض، وكذلك منها الصلاة عليه إذا مات، صلاة المؤمنين عليه واستغفارهم له وشفاعتهم له، فإن هذا قد يكون مانعا له من أن يعذب. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. الأمر السابع ما يصاب به من عذاب القبر وضغطته، فإن هذا يكون تكفيرا له. الأمر الثامن ما يقع له في المواقف في موقف القيامة من الشدائد والأهوال التي تمر عليه، فإنها تكون أيضا مكفرة لذنوبه. الأمر التاسع إذا لم يكفي هذا فالنار تطهر أهل القادرات من المعاصي. الأمر العاشر رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء، فإنه إذا شاء غفر لعبده وإن كانت جرائمه كثيرة جدا ولا يبالي جل وعلا، فهو غفور رحيم. كل هذه أسباب لمنع العذاب للمؤمن، وهناك غيرها مما هو معروف من الشرع. نعم. وعن عمر رضي الله عنه انه فسره بالذنب فيكون المعنى الامن من كل عذاب، وقال الحسن والكلبي اولئك لهم الامن في الاخره وهم مهتدون في الدنيا. وهذا لا ينافي تفسيره بالشرك، كونه فسر بالذنب لا ينافي تفسيره بالشرك، لأن تفسيره بالشرك وجهه هو ما ذكرنا، ويكون المعنى ليس لمن أشرك بالله أمن مطلق ولا اهتداء مطلق. أما المذنب فله نوع من الأمن وله نوع من الاهتداء، لا ينفع عنه الأمن ولا الاهتداء، فيكون تفسير هذا متفقا مع التفسير الأول. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. فإن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذه الآية جعل المصطفين الذين اصطفاهم الله جل وعلا، والاصطفاء هو الاختيار لجواره جل وعلا في جنة النعيم، جعلهم أقسام ثلاثة: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا فالظالم لنفسه فسر بأنه الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، هذا الظالم لنفسه، يترك بعض ما يجب عليه مما أوجبه الله جل وعلا عليه ويفعل بعض ما حرمه الله عليه، وهذه ذنوب معاصي، فهذا ظالم لنفسه، ومع ذلك هو من أهل الاصطفاء الذين اصطفاهم الله. والمقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، ولا يأتي بالنوافل ولا يترك المكروهات والمباحات تورعا وتقربا إلى الله. أما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض بالنوافل من الصلاة والصوم والصدقة والحج وغير ذلك من أفعال الخير. ولهذا لكونهم أقسام ثلاثة صارت الجنة متفاوتة المنازل على حسب الأعمال، فكل من كان عمله أكثر وصدقه مع الله أعظم وقربه إليه أتم كانت منزلته أرفع وأعلى. فلهذا ذكر أن الجنة منها ما هو للمقربين ومنها ما هو للأبرار ومنها ما هو صاحبه يغبطه حتى النبيون يغبطونه، فإنه جاء أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما نرى الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني منازل رفيعة عالية جدا في الجنة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. هذه خاصة للمجاهدين، 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، والدرجة المقصود بها هنا الجنة، جنات واحدة فوق الأخرى سمي الدرجة لأن واحدة فوق الأخرى أرفع من الأخرى، وهذه ليست لأشخاص 100 شخص فقط، لا، لأجناس، أجناس كثيرون جدا. كل مكان، كل جنة يسكنها ما يملأها ممن يشاء الله جل وعلا. المقصود أن الخلق لا يتفقون في الأعمال، منهم المجتهد ومنهم الورع الذي يترك ما هو مكروه أو ملتبس فيه خشية أن يكون حرام أو ممنوع، ومنهم من يفعل ذلك وإنما يجتنب المحرم الصريح ويفعل الواجب الواضح الذي أوجبه الله عليه فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على أمور 5 فقط، على فعل أمور 5 إذا جاء بها الإنسان فإنه من أهل الجنة قطعا. أحدها أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الثاني أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، حج البيت. فلما قال له معاذ رضي الله عنه دلني على عمل يدخل الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط. هذه الأمور 5 جعلها هي الطريق إلى الجنة وإلى سلوك السلوك إليها، دخولها. إذا أتى الإنسان ما هو زائد على ذلك من أنواع الخير وأنواع البر فإن درجته في الجنة ترتفع، منزلته تعلو ونعيمه يزداد. ولهذا فاوت الله جل وعلا بين عباده في الجنة من أجل ذلك. والمقصود أن الذي يظلم نفسه هو من أهل الاصطفاء وهو كذلك من أهل الأمن، وإن ناله ما ناله من عذاب أو مصائب تصيبه فإن هذا يكون تكفيرا له. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللاواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجازى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم 3 الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. هذه هي أجناس الظلم. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه فهو لما نزلت قوله جل وعلا، نزل قوله جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فمن هنا شرطية، والشرطية الجزاء مرتب على الشرط. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه أينا لا يعمل سوء، يعني ما في أحد ينفك من عمل السوء. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجزاء الذي يقع هو ما يقع في الدنيا من الجوع والظما وما يصاب من المشقة والمرض والمصائب وإدارة العدو وما أشبه ذلك. كل ما أصاب المؤمن ولو كلمة تسوءه من آخر فإنها تكون كفارة، كفارة لما اجترح وأصاب. فهذا الذي يجزى به، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسره بذلك. وأما أنواع الظلم التي ذكر فهي هذه التي لا يخرج عنها الناس، ظلم يكون بين العبد وبين ربه، وهذا يكون بترك واجب أو فعل محرم. ترك واجب أوجبه الله جل وعلا على الإنسان فيما بينه وبينه، فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا، إذا ترك شيئا منه فهو ظلم. وهو لله جل وعلا، له أن يجزي هذا الظالم على ظلمه وله أن يعفو. والنوع الثاني الظلم الذي يقع بين العباد بعضهم لبعض من أخذ الأموال أو ضرب الأعراض، ضرب الأجساد أو استطالة العرض بالكلام لأن يقال فيه ما ليس فيه أو يقال فيه ما فيه في غيبته، فإن هذا من الظلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قيل له أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. والبغت هو أشد الظلم وأعظمه. فكذلك سائر الحقوق التي تقع للإنسان على الآخر إذا فرط فيها أو مثلا ظلمه فيها فإنه يطالب بأدائها، هذا نوع آخر. أما النوع الثالث فهو أشدها وأعظمها وهو الشرك. ولهذا جاء في الأثر أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، ومعنى يعبأ أنه سهل هين، سهل عند الله هين يغفره ولا يبالي، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالذي لا يعبأ الله به شيئا هو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، إذا شاء أن يغفره غفره جميعا ولا يبالي ولو لم يتب الإنسان منه. وأما الذي لا يترك الله منه شيئا فهو حقوق العباد بعضهم لبعض، لا بد أن تستافى، لا بد من أداء الحقوق، لا بد من القصاص يوم القيامة، فإن حتى المؤمنون أهل الجنة إذا خلصوا من المناقشة ومن الموقف وخلصوا من الصراط، عبروا على الصراط، أوقفوا في قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لبعضهم من بعض وهذبوا وطهروا، فلا يدخل الجنة حتى تكون قلوبهم صافية ليس فيها غل وليس فيها لأحد شيء. هؤلاء الذين علم الله جل وعلا أن هذا القصاص لا يقضي على حسناتهم بل تبقى حسناتهم والتي يسكنون بها الجنة. وأما المظالم العظيمة فإنها تكون في الموقف قبل العبور على الصراط، كل مظلمة تؤدى إلى صاحبها، توقف الناس وكل واحد يفرح أن يكون له على أخيه حق، حتى الوالدة تحب أن يكون لها حق على ولدها وبالعكس. لهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كيف؟ لماذا يفر من أمه وأخيه وأبيه وزوجته؟ هؤلاء هم أقرب الناس وأحب الناس إليه، مع ذلك يفر منهم، يكره أن يراهم، فراره منه خوف المطالبة بالحقوق. والمطالبة بالحقوق هناك مثل بالحسنات، يؤخذ من حسناته ويوفى المظلوم حقه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. لهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ ثم قال: المفلس من يأتي، المفلس من أمتي من يأتي بحسنات، حسنات كثيرة، ويأتي قد ظلم هذا وقد ضرب هذا وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أما الديوان الثالث الذي لا يغفر الله منه شيء فهو الشرك. إذا مات الإنسان مشركا فهو في النار قطعا بلا بلا شك لا يغفر له، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر جل وعلا أن المشرك لا يغفر له. يقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فمأواه جهنم فمأواه النار، فإن الله حرم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو الظلم المطلق الذي ليس بعده ظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه في النار. غير أن الشرك نوعان اسمان، شرك أكبر وهو أن يجعل مع الله ندا في العبادة، أن تجعل العبادة مقسومة بين الرب جل وعلا وبين أحد من الخلق، والعبادة كل ما أمر الله جل وعلا به أو ما نهى عنه إذا فعل المأمور لأجل مخلوق أو ترك المنهي عنه لأجل مخلوق فإن هذا من الشرك. أما العبادة القلبية التي فيها الحب والخوف والذل والإنابة، هذه من أعظم، إذا وقعت لمخلوق من أعظم الشرك وأكبر وأكبر. القسم الثاني شرك أصغر، وهذا لا يخرج الإنسان من كونه مؤمنا من كونه مسلما ولا يجعله خالدا في النار، ولكنه من النوع الذي يعذب عليه إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه، وهو على القول الصواب الصحيح داخل في الكبائر التي تكون تحت المشيئة. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونان بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم. من نصوص من القرآن مثل قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكذلك ذكر جل وعلا قوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارا. يقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة كلها تدل على أن صاحب الذنب معرض للعذاب ومتوعد بالنار. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا في هذا. فلو مثلا قيل إن المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر لناقض ذلك هذه النصوص، ونصوص الكتاب مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، بل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب وتوضحه وتبين مجمله، فيجب أن نجمع بينها وأن نوفق بينها ولا يضرب بعضها ببعض كما فعل الخوارج الذين حكموا بأن صاحب الذنب كافر وأنه إذا مات في النار. وهؤلاء ضلال في الواقع، ظلوا حيث أخذوا جانبا وتركوا الجوانب الأخرى، وهكذا أهل أصحاب البدع يتمسكون بشيء ويتركون أشياء، وهم يدخلون في من يضرب كتاب الله بعضه ببعض ويؤمن ببعض ويكفر ببعض. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط المستقيم، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. يعني أن الذنوب كلها تدخل في الشرك الأصغر، جميع الذنوب تكون داخلة في الشرك الأصغر، فإذا كان كذلك دخلت الذنوب في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا من باب اللزوم. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل. الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. إن الظلم تفسيره عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، وقد فسره الأشاعرة وغيرهم بأنه التصرف في ملك الغير بغير علمه، التصرف في ملك الغير بغير علمه، وهذا خطأ. ولهذا قالوا إن أي شيء يفعله الله جل وعلا ليس ظلما، لأن كل شيء هو ملك له. فلو خلد الطائع طول عمره خلده في النار لا يكون ذلك ظلما، لأن العباد كلهم عبيده وكلهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء. ولو جعل الكافر الذي يقتل الدعاة الذين يدعون إلى الله جعله في الجنة ما كان ذلك ظلما، ولا كان ذلك فيه خلاف الحكمة، لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يجعل المجرمين كالمسلمين، وأن هذا لا يقع في حكمه وفي كذلك في تقديره. وأخبر جل وعلا أنه ليس بظلام للعبيد، وفي حديث الذي يروه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فما معنى تحريم الظلم كونه حرم الظلم على نفسه جل وعلا؟ هل حرم التصرف في ملكه؟ لا يمكن. إنما الصواب في تعريف الظلم أن يقال هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، كما في لغة العرب.